بس انا شايف اسات بيزيد يا حاسد. الناس انا شايف اسد بيزيد والنار بتاكل في قلبك والغضب بيزيد ليه ناظر بعينك وهمك عالدوام بيزيد ليه ناظر بعينك وهمك عالدوام بيزيد للمولى تقدير في التيسير لا تحسد يا كارج الخير لعبيده يا حاسدي الناس انا شايف اسد بيزيد والنار بتاكل في قلبك والغضب بيزيد ناظر بعينك وهمك عالدوام بيزيد للمولى تقدير في التيسير لتحسد يا كاره الخير لعبيده بلاش تحسد راح تعمل ايه يا عبط مهما تكون تحسد انت بتحسد وربك في العطا بيزيد يا يا حبيبي بلاش فاكر نعم انت اللي فات والمر الفكر كمنار اطفيها وتبقى رمار الراجل الحر فرتو في غدا وفي المر يا دنيا يا غرور انا لسه علهم بدري مديت طريق الاسى ودائما في الطارق بجري فتحت لك جرح دائما عجي روح بدري اخر امال لينا نصلي على النبي البدري اخر امل اخر امل لينا اخر امل لينا نصلي على النبي البدري مدام العمر بدري نعتبر اللي فات من فعلها الحر بيجي يبكي ويقول أهكار يا مكاتب ناس وسبوا من الذهب متجار صباحهم غلابة وميتة حملهم يتجل بقوا يخدموا الندل وكلامه ليهم مسجل لأنه المثال قال أهو لجل الضرورة حكام تهدليلي انا الحيران عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا انا تهدى ليلي انا الحيران عالدنيا مين بس زي يحب الكل عالدنيا مين بس زي شرب الحلو عالدنيا ومين بس زي شرب المر عالدنيا ومين بس زي يا معاشر ناس عالدنيا ومين بس زي تجلب بس عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا انا مين بس زي حب الكل عالدنيا انا كل من عصو اقوم يظهر لي عدو من بار من برا بياكل مخصص ويشربه يا اخي من بار عدو سكردي اكله مخصص ويشربه يا اخي من البار قفل بيبان الصرايا وخلاني ذليل وخلاني ذليل من بار لم طايل البار اديني حيران اه عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا حاربني حكم يا زمان بكل سلاح انا راضي وتمل علي يا تزيد الحمل انا راضي والله انا راضي راضي والله انا راضي بكل سلاح انا راضي وتمل عليا تزيد الحمل انا راضي وتقلي اصلك وتعمل دون انا راضي والله انا راضي راضي والله انا راضي Thank you. وبكت من الوقت والايام. رفعت ايدي لمولاي اله النعم وشكت له وبكيت من الوقت والايام وشكت له وقلت جرني يا اله الكون. انا قلت جرني يا رب الكون وشكت له ان ساعدوني وكانت جسمي في ذنبي اتعبت ويا الزمان والذنب مش ذنبي. الفجر مش عيب ليه ليه تعدوني عشان ذنبي. انا رفعت ايدي لربي العرش وشكت له بكت من الوقت والايام وشكت له وقلت جرني جرني يا رب بالكون وشكت له ان ساعدوني وكانت جسمي في ذنبي اتعبت ويا الزمن والذنب مش ذنبي. انا تعبت ويا الزمن والذنب مش ذنبي. الفجر ده مش عيب ليه تعدوني عشان ذنبي. اخر ما فاضي اتيت لله وشكيت له. والعلم من الشكا والجهل ما تكفي. حفظ علم الضلال ودرس ضرع المعاصي وهو جمع الحرام ودرس والخلق عبدوا الغنى لجل الفلوس لجل الفلوس ويدرس، اما الفقير اندهس والكل طمع فيه. الدنيا درس مظاهر. ربنا يرحمنا بحق النبي. ربنا يا رب قدرنا على المعروف. كثير عندها الدنيا. Thank you. بعيد بعيد انا المشتاق للغالي. كبر يا مولا 24 ساعه سفر. اخليك من حبايب قريبه. الله بلد الحبايب قريبه انا المشتاق للغالي. حاجة بعيدة حليم. بعد الحبايب بعيدة أنا المشتاق للغالي. يا عين بلاش الدموع سيب الأمل سيب الأمل غالي له يا حبايب تبيعوني أنا الغالي. يا بلاش كبير يا غالي. ليه يا حبايب ليه يا حبايبي تبيعوني انا تفوتوني انا غالي. ليه يا حبايب فوتوني انا غالي. ده انا من طلعتي حر ودائما للحمول غالي ودائما للحمول غولي. اهو جار علي الزمن فكرني الهموم وانا ناسي وانا ناسي وسجاني كأس المرار بعد المرار انا ناسي وسجاني كأس المرار بعد المرار انا ناسي. يا رب العمل كيف لطفك يا لطفك يا إلهي الناس يا أكرم الناس منايا يرجع الغالي. رب لا يجيب البعيد يا شيخ. الشوم همك زاد دور تاني رفعت الخاسس ليه ووسط الناس دور تاني. الله يا سردين ابويا خليه يبقى تاني وتاني وتاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني واحنا وماشيين تاني. رفعت الخاسس لي وسط الناس دور تاني. شوف ابن الهفية ده بيجي في الكون دور تاني. وطبيبي لجراح رش الدواء متعال طبيب الاجراح رشل الدواء مت علي. يا دنيتي شو مهمة ذاك دور حساني رفعت الخسيس ليه وسط الناس ابن الهفية ده بيجي في الكون دور تاني ظهر معاك يرحي من جوا الحشا متعاك وطبيب لا جرح بيوصف للدواء متعاك قال لي لف وتعال ولي معاك دور تاني Bye. الزمن له يا زماني تعاديني وانا ساكت رديت بابي على نفسي وانا وانا ساكت والله قفلت باب على نفسي وانا ساكت كرهوني في البيت وقالوا البيت مش سايا كرهوني في البيت وقالوا البيت ده مش سايا مشيت ولا جد كتبوني في الواد يا زمن تعاديني وانا ساكت قفلت بابي على نفسي وانا ساكت كرهوني في البيت وقالوا البيت مش سايع مشيت ولا جد كتبوني في الورق ضايع مشيت ولا جد كتبوني في الورق في الورق ضايع والحق ضايع بشوفه بعيني وانا ساكت مشيك مع المعيوب يا كامل وبحقي تربط نبي بعث الإله كامل وبحقي من أنزل القرآن عليه كامل وبحقي من أنزل القرآن عليه كامل أنا قص قدمي عن المعيوب ولا روح واترك هوى الناس من بالي وعش كامل يا قصي قدمي من الحارات يا ممعن بعتم جوابات من القلعة تعالى على منعي انا الحب حبي ومن يقدر على منعي خسيس ورماه بكاوي نحو دم وعالخدود ورماه بكاوي نحو دم وعالخدود ورماه أسألك يا رب تعدل الزمان من جد وتعزز النفس وأنفق عالفقير وأنفق عالفقير من جد لح أقول لك الجد سيبك من الخسيس وارمي ده زمان غدار كسر عظمي وجريده عز الاحباب لما شافني متهام خد بعض خد بعض وجريد وما حدش خالي من الهم حتى النخل وجريد مكان انشد وبغني لقطب هذا البلد سيدي احمد النعماني نعم الفين سلام مني ارجوك بحق الرسول يا سيدي تسامحني الصفح منك انا راجي وتعذرني الصفح منك انا راجي وتعذرني الله يزيدك وفاء ويقربك مني مدد يا العماني مدد هذا المكان يا قطب جينا الحما وعرفنا عنوانه يا سيدي احمد يا نعمان انا جيت الحما وعرفت عنوانه انك عظيم يا بطل لك شاني في مكانك عالي المقام يا بطل والصدق عنوانك الله اكبر ده عنوان جديد بس بحب اجدد العنوان عالي المقام يا بطل والصدق عنوانك لك سر بادع تجلى اليوم تجلى اليوم في بنيانك ما جيت لهذا المكان إلا علشانك حدا بنت العليل دلي نزل بضيعك تعال يا طبيب حدا بنت العليل دلي واكشف على الجرح دلي بيمس اكشف على الجرح دلي صاحب مدلي والجرح مكران عم يمس ويدلي مفيش يوم يا طبيب تقول للجرح به نورة نزلت دموعي على الخدين الخدين مجرورة دنيا غرورة تركب ناس وتدلل